القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الخير يا كل الخير. صباح الخير يا كل الناس، صباح الحب والأحسان، صباح الخير يا كل الناس، صباح الحب والأحسان. بصحبتكم اليوم أنا حنان أنور، وأجمل ما في الصباح صباحك، صباحك سكر. أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، فإذا أردنا أن نؤثر في الآخرين ما علينا سوى أن نحلي ألسنتنا بالكلام الطيب، فهنيئا لقلوب لا تحمل إلا الخير للناس. ما دام في قلوبنا أمل سنحقق ما نتمنى، ونصنع عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. فنحن نعيش لكي نرسم ابتسامة ونمسح دمعة ونخفف ألما، لنعيش وقد تربى القلب على حب البشر والتسامح والعفو وتمني الخير للآخرين. ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. صباحك سكر. والآن أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. طمني يا عبد الغفور، مسرات كويسة؟ ما تقلقيش يا عفاف. ما قلقش ازاي بس؟ مسرات كويسة يا عفاف، هي فكراني حسد انها حتضر نفسها. ما هي كانت أصلها. قلتلك ما تلاقيش. طيب ما انت عايز تصفرها. اذا خرجت عن الذوق والاصول انا هزعل قوي لو انت صفرتها. يعني انت يا عفاف مش ملاحظة اسلوبها في الايام الاخيرة؟ معلش برضو نراعيها. نراعيها؟ ايوة، يعني جايز في حاجة اثرت على نفسيتها، نديها فرصة تصالح مع نفسها. والله انت حرة بقى يا عفاف، انا خايف بس انك تتضايقي من تصرفاتها. لا ما تخافش، مسرات حبيبتي، انت بقى ما تتدخلش وسيبني انا اتصرف. اهلا يا عمرو، مها ما جاتش معاك ليه؟ لا انا لقيت نفسي فاضي قلت اجيلك. تشرف وتانس. اسمح لي يا ابو دنيا، اني اسعى لاصلاح ذات البين. ومين البين اللي انت هتصلحه يا عمرو؟ جايز الجاكيت ده اللي انت لابسه. ليه يا مالها جاكيت؟ واسع وعايز يتضيق، عايز اصلاح عند الترزي. مش كده يا ابو دنيا، دي دي دي ما حزينه. ليه خير؟ حزينه من ايه؟ صعبان عليها عفاف يا عمرو. ايوه انا احب اسمعك، فضل اسمعني في اي ناحيه غير ناحيه عفاف ومسرات؟ لا دي مها، وانا انت اطمن خالص وطمن مها، مفيش عندنا اي مشاكل. ده اللي احنا عايزينه. اصل بصراحه الاستاذه بتحبوها وعايزين سلامتها. خلاص يا عمرو. والله اذا كان كده. لا استنى انت لسه ما خدتش قهوتك. القهوة يا عفاف. مسرات بتعملها يا ابو دنيا؟ سمعت، عفاف ومسرات متعاونين متحابين وحيعملوا لك القهوة التمام. يتصافوا يا هيثم؟ الله، هم اختلفوا أساسا عشان يتصافوا؟ دي مسارات كانت بتهددهم. لا لا لا، ولا تهديد ولا أي حاجة. أنا لسه كنت مع الأستاذ عمرو. والأستاذ عمرو ماله ومالهم؟ كان عند أبو دنيا وقال لي إن الأمور عندهم على ما يرام. طب الحمد لله. يا عفاف، ازاي الحال؟ الحال عالي العال. انا مش عايزك تيجي على نفسك. واجي على نفسي ليه؟ احنا الحمد لله عايشين على الصراحة والوضوح. يا ريت. ده اللي حصل يا ابو دنيا. يعني مسرات صححت اسلوبها وبتعتذر لي. بجد؟ ايوه بجد. وانا بقى ما قبلتش الاعتذار. ازاي؟ انا طلبت منها بدل الاعتذار. ياه، وبدل الاعتذار ده يبقى ايه؟ انها تعمل لي فنجان قهوه بايديها الحلوه. عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم وصحي ومفيد وهذا اللقاء ومنى خليل. ومعي ومعكم دكتورة نشوى محمد عبد الله، إخصائية روماتيزم وتأهيل وإدارة مستشفيات وخبيرة تغذية علاجية. وكل رمضان وحضرتك بألف خير. وحضرتك طيبة أستاذة منى، وصحة وبخير وسعادة كلكم يا رب. شهر رمضان الكريم، انت عارفه بقى ثقافه المصريين والاهتمام بقى بمائده رمضان وسفره رمضان وما لذ وما طاب من انواع ومشهيات في شهر رمضان. التغذيه بقى السليمه في هذا الشهر علشان نخرج منه على خير باذن الله، واحنا متمتعين برضو بصحتنا. انا بالنسبه لرمضان انا عايزه اقول هو المفروض يعني من وجهه نظري يبقى متنفس، يعني الجسم بياخد راحته. اولا رمضان يعني حكمه الصيام جميله جدا، الجسم بيتخلص من سموم وبيرتاح، و فرصة كمان للروحانيات أكتر. فإحنا ياريت نركز على الروحانيات أكتر من الأكل. يعني بالنسبة للأكل إحنا برضو لازم ناخد لبالنا إن الفطار والسحور طبعا وجبتين مهمين جدا في رمضان. يعني حتى في ناس أنا يعني بسمع إن هم بيستغنوا عن السحور، لا ما ينفعش، يبقى فطار وسحور، والسحور يبقى ياريت قريب من ميعاد المنع. الفطار بتاعنا إحنا المفروض إن إحنا بنفطر على بلح. ليه؟ البلح سكرياته بسيطة فبيمتص بسرعة، فبيعوضك بسرعة عن النقص اللي أنت عانيتيه طول النهار. أيه. وبنشرب المية مع البلح، فاحنا خدنا كده يعني ارتوينا وخدنا السكريات اللي هي اللي الجسم محتاجها سريعة الامتصاص. والبلح طبعا مليان معادن، وخدنا حاجة على الفطار جميلة معتبرة. هناخد نفسنا، هنصلي المغرب. في ناس بتاكل بعد المغرب وفي ناس بتاكل بعد التراويح، ده كويس وده كويس. طيب لما نيجي نفطر الفطار بتاعنا هناخد الشوربة بتاعتنا اللطيفة الظريفة اللي هي ياريت مش التيكاوي بقى بتاعت بره دي اللي هي مليانة مكسبات طعم، وبتاع الشوربة العادية بتاعتنا اللي في البيت. وهناخد الخضروات بتاعتنا المشكلة الجميلة عشان الجسم يستفيد من كل العناصر. وهناخد البروتين بتاعنا لان احنا مهم لينا ان احنا ناخد بروتين بعد عناء يوم صيام. تمام. وهناخد بقى بعد الاكل بساعتين هناخد الفاكهة بتاعتنا او الحاجة المسكرة. في ناس بيميلوا للسكريات في رمضان اعتقادا منهم ان هم صايمين اليوم كله فانا اعوض شويه. لا، احنا برضو ما زلنا لازم ناكل الاكل الصحيح بتاعنا. لو انت ميال لسكريات انا ما فيش مشكله، بس تاخد بالشكل المعقول، تاخد قطعه، تاخد كل يوم قطعه صغيره. لكن هتاخد سكريات كتير هيبقى انت كده عبء عليك وعلى جسمك، برضو هنرجع تاني يتخزن كده. احنا عايزين الاكل السعرات اللازمه لك. بنيجي بقى على السحور. السحور وجبه مهمه جدا جدا، وبنعتبرها زي الفطار في الايام العاديه. احنا بناكل ايه في السحور؟ احنا عايزين ناكل حاجه هضمها ما يبقاش سريع. ولذلك انسب حاجه الفول المدمس فعلا، لان هو بيقعد فتره الجسم بيستفيد بايه، ان هو احساس الشبع طبعا. يا ريت. لكن لازم سحور، لازم سحور. وقلنا في النص حاجه خفيفه. على فكره برضو انا بنصح برضو في رمضان بالرياضه. ايوه، يعني هو فطر واستريح وكل حاجه، بعد الفطار بساعتين لو اتمشى شويه ده شيء رائع. تمام. في جاي المخللات بقى عشان ما تعطشناش، الاملاح الكتيره ولا المنبهات الزياده ولا الشاي كتير ولا القهوه الكتير. والفواكه المجففه حلوه، المشمش والزبيب والحاجات زي ما حضرتك قلت. يعني هو رمضان نعتبره فعلا متنفس، متنفس للجسم ان هو يهدى ويرتاح طول السنه. عمالين يعني في عادات خاطئه جدا والله بالنسبه للغذاء، يعني تبقى فرصه عظيمه للجسم انه بيستريح. فاحنا كمان مهما نجيش هو بيستريح، ونيجي بعد الفطار احنا نعوض بحاجات تاذينا وتدخلنا في سكك مش هي برضه. وبعدين الاكل الصحي هيخلينا في حاله صحيه حلوه تخلينا نعرف نقرا القران كويس، نعرف نمارس العبادات بتاعتنا كويس، وفي حالة ذهنية كده يعني في تنبيه وفي أيوة الإنسان يبقى مصحصح زي ما بنقول. بالضبط. كل سنة وانت طيبة يا دكتورة، وإن شاء الله رمضان كريم. شكرا جزيلا. والآن مع يوميات زوج محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السادة المستمعات والمستمعين، كل سنة وانتم بألف خير. أجمل شهر في السنة على الأبواب شهر الرحمة والمغفرة، مش شهر الإسراف والتبذير. سمعيني كويس، ها؟ مش شهر الأكل والعزايم. أنا يا حضرات المستمعين والمستمعات مراتي أحلام ست عقلة وواعية. عارفين ليه؟ حالا هقول لكم عليه. أنا يا حضرات المستمعين والمستمعات مراتي أحلام ست عقلة وواعية. نبدأ التجهيزات الخاصة بالشهر الكريم، مش استعدادات روحانية وقلبية، لا ده استعدادات من نوع تاني مختلف. نبدأ فيها رحلة الذهاب إلى السوبر ماركت اللي فيه ناس كتيرة من عينة مراتي أحلام. تحسوا يا جماعة إن السوبر ماركت بيقدم منتجات ببلاش من كتر الناس اللي موجودة جواه، وطبعا المحلات بتبدأ في تقديم عروض وتخفيضات بحجة شهر رمضان، والشراء بيبقى بالجملة كراتين كراتين كراتين. ونبدأ الرحلة يا حضرات المستمعين والمستمعات داخل السوبر ماركت بأن كل واحد فينا يمسك عربية لوحده، والشراء يتم بالجملة بمعنى كراتين كراتين. ولما اجي اتكلم وافهم مراتي حبيبتي أحلام إن شهر رمضان 30 يوم بس زي باقي الشهور، ناكل فيه زي ما بناكل في غيره من الشهور، بل على العكس ناكل فيه أقل، الوقت أقل من الفطار للسحور. يبقى إيه الفايدة بقى من الكميات الكبيرة دي يا أحلام؟ تقولي يا عبده ربنا ما يقطع لنا عادة يا عبده، ده شهر مفترق كريم، وما مش بقوله رمضان كريم يا عبده. يا ست ماشي، بس نملى خزائن البيت وأرفف التلاجة بكل الأطعمة والمشروبات والمكسرات سواء كنا بنحبها ولا لا. المهم يا حضرات إن إحنا في شهر البركة والخير. ترد مراتي أحلام وتقولي أهو يا عبده شهر البركة والخير، بلاش بخل بقى يا عبد الله، يعني فك كيسك شوية، خلينا نستمتع بالشهر. كل سنة وانت طيب يا عبد، كل سنة وانت طيب يا عبد. طب هو الاستمتاع بالشهر الكريم يا أحلام لازم يكون بالأكل والشرب يا حبيبتي، ده شهر التقوى والصيام والبر والإحسان، مش موسم للأكل والتباهي، طعام وشراب وحلويات ومسليات، والنتيجة بناكل القليل والباقي يا إما صلاحيته بتنتهي أو نرميه في صناديق القمامة. يا أحلام لازم ناكل ونشرب وما نسرفش في الأكل، ربنا ما بيحبش اللي بيسرفه في الأكل. ربنا يهديك يا أحلام يا مراتي، ويهدي كل زوجة وأم، وكل سنة وانتم طيبين وسعدة ومبسطين وبصحة وسلامة، ورمضان كريم. رمضان كريم ومتلح يا علم المستمعة. استعدادا لشهر رمضان الكريم واستشارة طبية هامة وهالة سالم. الدكتور محمد سيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور، وكل سنة وحضراتكم طيبين. دكتور، مريض المرارة والصيام الآمن.

ضيفي اليوم دكتور شريف البنداري، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير التنمية الفكرية. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير يا فندم على مصرنا الغالية وعلى حضرتك وعلى إذاعة البرنامج العام وعلى مستمعينا الجمال اللي بيسمعونا الآن. دكتور شريف، طبعا الحياة لا تخلو من الضغوط. أكيد ضغوط الحياة بتختلف من بيت إلى آخر، فكيف تتحمل الزوج والزوجة ضغوط الحياة واستمرار الحياة بصورة محترمة بينهم؟ هو أنا تملي بقول إيه، فتح لغة الحوار ما بين الأسرة، إن الزوج المصري والزوجة المصرية لابد إن يكون في حوار دائم وفي مواجهة بهدوء، وإن كل واحد بيستخدم الأسلوب اللي يريح الآخر ويليق بالآخر. يا دكتور بالآخر. طبعا يعني أنا النهاردة مشاكلنا كلها بسيطة، ولكن بتحتاج لدرجة من الوعي والتفاهم، وأنا بحسمها للزوج لان الزوج هو القائد. المفروض ان هو بيبقى على الاقل في ساعه في حوار ان هو يواجه زوجته والزوجه تواجهه بهدوء وببساطه. هي مش حرب، هي محبه، هي بناء، حياه واحده. الموده والرحمه اللي القران والسنه والصونه وكل الديانات قالت ان الحياه الزوجيه هي موده ورحمه. فاحنا بنقول فتح لغه الحوار، تنبيه برضو للزوجه المصريه ان في قلب كل زوج مصري جزء من الرومانسية والطاقة، تحاول بقدر الإمكان تطلع الرومانسية وتطلع الطاقة الإيجابية اللي فيه بالكلام الطيب الجميل. لأن احنا قلنا ان حضرتك لما بتتكلمي كلمة طيبة بتفتح لغة الحوار وبتفتح نفس اللي قدامك للحوار، وبالتالي نقدر نقضي، لأن مشاكلنا مش هتنتهي، ده ممكن بكلمة واحدة يحصل مشكلة وبكلمة واحدة برضو بتحل مشكلة. عندك حق. فهو أنا أعتقد ان لابد من فتح لغة الحوار، التأني، الابتسامة الجميلة، التوقيت المناسب لفتح لغة الحوار. طب بمناسبة التوقيت المناسب يا دكتور، هناك أخطاء كتيرة بقى للزوج والزوجة، الخلافات قدام الأبناء، الخلافات في أوقات لا تناسب الزوج ولا تناسب الزوجة. المفروض أنا ما قلت اختيار التوقيت المناسب وفتح لغة الحوار، من الخطأ الشاسع أو الشائع اختيار الوقت. أنا لا ما أقدرش أفتح لغة الحوار مع زوجتي قدام الأولاد، وأختار الألفاظ اللائقة، أختار الحلول المناسبة عشان أحل المشاكل، ويكون الاحترام سيد الموقف. مهم جدا أوي. احنا بنتملي بنقول أساس الحياة الزوجية الحب والتفاهم والاحترام. إذا كان في اختل شرط من الشروط فشلت الحياة الزوجية. وهو ده مهم قوي، ان يكون في حب، في تفاهم، في احترام ما بين الزوجين، اختيار التوقيت المناسب، ان انا بقدر المستطاع ولما اجي احل هي مش حرب. طب المشاكل اللي بتبقى معلنة يا دكتور على اهل الزوج واهل الزوجة، المشكلة ان انا لو عايز اكبر الموضوع ابتدي احكي، ابتدي الزوجة تبلغ مامتها وتبلغ اهلها ان الزوج عمل كذا وعمل كذا، وتخش اطراف اخرى بتكبر المشكلة. انا النهاردة لما بيحصل لي مشكلة وان انا يبقى في نيتي ان انا احل مش اتلكك، ان انا في نيتي ان انا بقدر الامكان احتوي المشكلة. كل راعي مسؤول عن رعاياه، يعني هو الزوج المسؤول، الزوجة في نفس الوقت تهدي الجو. الصوت العالي من اهم المشاكل، العصبية الشديدة اللي ملهاش لازمة في الحياة الزوجية نقدر نمنحها تماما، لان الحياة سهلة والحياة بسيطة مع الكلام الحلو بتدوب المشاكل والجلطات اللي بتؤرق حياتنا. أطباق صحية ولذيذة وغنية لأسرتك والشيف فاطمة أبو علي. صباح الخير عزيزتي المستمعة، النهاردة هنقدم لكم وصفة حلوة قوي، طبق خفيف وكل ولادنا بيحبوه، وهو استريبس الفراخ. هنحتاج لاستريبس الفراخ حوالي نص كيلو من شرايح الفراخ. احنا هنجيب الفراخ يعني حوالي كده ايه الصدرين محملين، نص كيلو كيلو حسب افراد اسرتك. هنغسله بالملح والليمون ومعلقة كبيرة من السكر ورشة صغيرة من القرفة. هنغسله كده حوالي نص ساعة، هنسيبه في التلاجة، وبعد كده هنقطع شرايح الاستريبس زي الصباع. لما نقطعها هنعصر عليها ليمون وملح وفلفل، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الكاري والكركم. لو عايزاه سبايسي هنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الحار، مش عايزة هنستبعد خالص. التتبيلة دي كلها مع بعض هنخليها على جنب، وهنحضر طبقين. طبق هيكون فيه كوباية من الدقيق، وكل التوابل اللي ضفناها على الفراخ هنرجع تاني نحطها على الدقيق، ونجيب الاستريبس ونحطه في الدقيق، نغلفه كويس جدا بحبيبات الدقيق وكل التوابل، ونكون محضرين زيت سخن عميق. اهم حاجه في قلي اي حاجه استريبس او مقليات او حاجه كريسبي لازم يكون معانا زيت سخن عميق، ويكون الزيت كده باقي على نار حلوه. تبلنا الفراخ بتاعتنا، هنبتدي نجيب طبق تاني فيه كوبايه من الدقيق ونص كوبايه من الميه المثلجه مع نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنطلع الفراخ من الدقيق هنحطها في الخليط ده اللي احنا عملناه، الدقيق مع الميه مع البيكنج باودر مع شويه من التوابل، ونرجع تاني نحطه في الدقيق وعلى الزيت السخن العميق بسرعة. الوقت هياخد حوالي 5 دقايق على النار أو 10 دقايق. أول حاجة بتبقى النار عالية، بعد كده بنوطي النار علشان الفراخ تستوي كويس جدا. أهم حاجة كمان لما نيجي نطلع الفراخ ما نطلعهاش على مناديل المطبخ، لأني هتعمل طبقة طرية. أي حاجة بتتقلي هنطلعها على شبكة تصفي الزيت بتاعها، يبقى احنا كده عملنا فراخ زي بتاعت برة، وأحلى كمان بمكونات كلها بسيطة وغسلين فراخنا كويس جدا. يعني وصفة ما خديتش في ايدينا اي وقت، بنقدمها مع طبق بطاطس مقلية مع شوية من الرز الريزو مع شوية من الكايزر مع شوية من الكاتشب، يبقى احنا كده عملنا وجبة متكاملة. ممكن كمان نقدم معها طبق سلطة، طبق سهل وخفيف. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. وصلنا إلى نهاية اللقاء، شكرا لك وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج حنان أمور.